السلام عليكم ورحمة الله. أخنا صباح الخير يا لباس المحاضرة، إيش حالكم؟ أقدم لكم الدرس الثاني من مطهرة القلوب للعلامة محمد مولود الأحمد فؤاد، شرح فضيلة الشيخ أحمد النيني. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما نيرات درر التصوف في غيرها كدرة في صدفي وكسطور الضاد والطاء ذهبا في جنب سطر بمداد كتبا هذا وقد رام لسان الحال أوان الأشغال والارتحال مني كتابا في صلاح البالي إذا بفضل الله في إسبالي فجئت في جوابه بنظمي فصل يفي بمعظم الأهم يدني البعيد لبطيء الفهم يغدو به الأمي غير أمي فقلت بادئا بقلب البدء إذ هو أشرف معالي البدء. جزاكم الله عنا خيرا شيخنا، ربني لما أنزلت إلي من خير فقير، اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني. جزاكم الله عنا خيرا وزادكم علما ونورا ورفع ذكركم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الأستاذ محمد محمود له إن شاء الله نتابع مع الأبيات اللي مشيته من كتاب شيخنا الشيخ آد اللي معروف بالمطهرة، مطهرة القلوب، اللي احنا فاصلين في التعامل مع صقل قلوبنا من الأمراض المختلفة اللي ما توفوا وعدها لا يمكن به اللي كافي عنها، منها الكبر ومنها السمعة ومنها الغرور ومنها الحسد إلى آخرها. قال: ما نيرات درر التصوف في غيرها كدرة في صدف. ما هنا ظرفية، نيرات درر التصوف في غيرها معناها في اللي خاطئهم علوم الشريعة، حال كونها كدرة في صدف. الصدف عيد هو غشاء، الغشاء اللي يجي فيها هذه الأمور الجيدة من الذهب وغيرها. اللي يقول لنا الشيخ عن التصوف عنه هو ثمرة العلوم، فالشريعة هي الشجرة والحقيقة هي الثمرة. منيرات درر التصوف في غيرها كدرة في صدف. اللي فاتنا من الأبيات اللابيتين هم اللي كانوا في الدرس الماضي من المطهرة. الحمد لله الذي بين ما للقلب من صقل وحنين، لزما صلى على محمد والآل ما كان إليه سلما وسلما. ما نيرات درر التصوف في غيرها كدرة في صدف. لنشوفه عنا احنا قلنا في درس ماضي عن فم أخلاق ذميمة وعديناها كاملة، يا الله حد يتقاها. ووعدنا إن شاء الله عنا في الدرس الموالي له نجيبه الأخلاق الحسنة نتوصاو عليها إن شاء الله، وياك نعود كلنا متحلم بهذه الأخلاق. والمناوي هو اللي جمع في الحلقة الماضية الأخلاق الذميمة، والأخلاق راهي جمع خلق، وهو هيئة الخلق، هيئة راسخة في النفس تنشأ عنها الأفعال الإرادية الاختيارية. معناها عن هي راسخة في النفس، قال له خلقه كذا، سجيته كذا، إلى عاد ذاك نشأ عن خلقه صالح يثاب عليه، ولا عاد اللي سيء ذاك شوخر لهم اللي يجازى عليه. مع أن الله تعالى لا يجب في حقه أن يثيب المطيع ولا أن يعاقب العاصي، فإن أثابه فمن فضله وإن عاقبه فمن عدله، لأن تصرف المالك في ملكه يسمى عدلا لا جورا. إذن الأخلاق الحسنة اللي يالله نتوصاو لها كاملين هي اللي بين الشيخ المناوي، قال: الإحسان قالت به اللي قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. إذن الإحسان والإخلاص والإيثار واتباع السنة والاستقامة والاقتصاد في العبادة والمعيشة والاشتغال بعيب النفس عن عيب الناس والإنصاف وفعل الرخص أحيانا والاعتقاد مع التسليم والافتقار والإنفاق بغير تقتير وإنفاق المال لصيانة العرض والأمر بالمعروف وتجنب الشبهة واتقاء ما لا بأس به لما به بأس معناها بأس واتقاء ما لا بأس به لما به بأس وإصلاح ذات البين وإماطة الأذى والاستشارة والاستخارة والأدب والاحترام والإجلال لأفاضل البشر والأزمنة والأمكنة وإدخال السرور على المؤمن والاسترشاد والإرشاد بتربية وتعليم وإفشاء السلام والابتداء به وإكرام الجار وإجابة السائل والإعطاء قبل السؤال واستكثار قليل الخير من الغير واحتقار عظيمه من النفس وبذل الجاه والجهد والتواضع والتوبة والتعاون على البر والتقوى والتؤدة والتأني وتدبير المنزل والمعيشة والتفكر معناها وتدبير المنزل والمعيشة والتفكر والتكبر على المتكبر وتنزيل الناس منازلهم وتقديم الأهم والتبصر والتغافل عن زلل الناس وتحمل الأذى والتهنئة والتسليم لمجاري القدر وترك الأذى والبطالة ومعاداة الرجال والتكلف ومعاداة الرجال والتكلف منها حد يخلي عنه التكلف لهذا المتعاطفات تركه وترك الأذى والبطالة ومعاداة الرجال والتكلف والمراء والتحميض لدفع التكلف والمراء ذاك اللي يلا اللي حد يعس منه والتحدث بالنعمة والتكثير من الإخوان والأعوان وتحمل منها وتجمل الملبس والتسمية باسم حسن مع تغيير اللقب القبيح والتوسعة على العيال وتجنب مواقع التهم ومواضع الظلم والكلام المنهي عنه والتطيب بالطب النبوي والثبات في الأمور والثقة بالله وجهاد النفس وجلب المصالح والحب في الله والبغض في الله والحلم والحياء وحفظ الأمانة والعهد والعرض وحسن الصمت والتفهيم والتعقل في المقال هي أخلاق طويلة مثلا هي يوصل بعدها هو توجهها اللي كل خلق منها يعلن تحلوا به. إذن هاي الأخلاق تصب في صقل القلب اللي احنا مطالبين بصقله. إذن ما نجرات درة للتصوف في غيرها كدرة في صدفي. ليهون شوه عن الشرنوبي قال: ومعلوم أن الحقيقة لا تكون إلا بعد الاقتراف من عين الشريعة، فإن الحقيقة نتائج العلوم. وقال ملي: إذا علمت أن الحقيقة ثمرة الشريعة بل هي عينها في الحقيقة على ما قاله السادة الأخيار، هذا هو اللي قاله السادة الأخيار، فرائح فيعلى حد هون يجتمع معناها يتوجه للشريعة قبل ادعاء الحقيقة يكعود هون من أهل الاستبصار. والشيخ زروق يقول: نسبة التصوف من الدين نسبة الروح من الجسد، لأنه مقام الإحسان الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل اللي قال له أن تعبد الله كأنك تراه. إذا ما نيرات در للتصوف في غيرها كدرة في صدف. أنا عن نيرات در التصوف في غيرها من علم الشريعة عنها كدرة في صدف. أراه والتصوف هذا. قال اليوسي في قانونه بعد أن عرف الفقه وأنه اصطلاح ينحصر في قسمين عبادات ومعاملات، قال إن علم التصوف فقه أيضا، غير أن الفقيه اهتمامه بالأحكام الشرعية الظاهرة من حيث سقوط الحرج والذم وحصول الأجر وانضباط أمر المعاش، والصوفي اهتمامه بالأحكام الشرعية الظاهرة والباطنة من حيث طلب الكمال وإقامة العبودية لحق الربوبية. طبعا هذا الفن ظهر الله بعد الصحابة، معناها الصدر الأول ما كان فيه الفن به للصحابة رضوان الله عليهم، كانوا على بصيرة تامة من أمرهم، فهم يقين تام بربهم وثبات في دينهم، وكافيهم قال عنهم صحابة رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعون راهم اللي لاكبتهم. منين ذهب المشاهدون لنور النبوة والمشاهدون لمن شاهدهم، معناها ذاك اللي التابعين اللي راوهم، عاد فهم لابد من صقل لهذا القلب وتنقيله من الأمور والأدران اللي تصيبه، وعات الهفوات ياسرة، احتيج إلى معرفة هذا الفن والاشتغال به. زين، قال ما نيرات كتب التصوف ما نيرات در للتصوف في غيرها كدرة في صدفي وكسطور الضاد والطاء ذهبا في جنب سطر بمداد كتب. معناها عن ما نجرات درره اللي هو التصوف كسطور الضاد والطاء ذهبا في جنب سطر بمداد كتبا، معناها عن علم الباطني بمثابة من كتب 99 سطرا بالذهب، 99 سطر بالذهب. وعلم الظاهري اللي ما هو التصوف هو بمثابة من كتب السطر المكمل للمئة بالمداد. ومع ذلك إذا لم يكن ذلك السطر الأسود مع سطور الذهب المذكورة لم تفد شيئا وقل أن يسلم صاحبها. معناها عندهم ارتباط وثيق بين علم الحقيقة وعلم الشريعة، يلا نتعلم الأحكام الفقهية العملية حدنا عقب ذاك نتعلم هذا الإحسان ومقاماته اللي كثيرة، غير بعد هي مرتبطة. ولذا قال وكسطور الضاد والطاء ذهبا في جنب سطر بمداد كتب. أنا عنها 99 سطر كتبت بذهبي اللي هو هذا اللي ينقال له درر التصوف، وعلم الظاهر كامل لكن سطرة واحدة مكملة المية مكتوبة بالسمرة هاي الكحلة. يا غير بعد مع ذاك إذا لم يكن ذلك السطر الأسود مع سطور الذهب المذكورة لم تفد شيئا وقال أن يسلم صاحبها. به الفقه وهو النظم سلوكنا وحركاتنا وذاك الشيء. قال الشيخ زروق قال صدق التوجه مشروط بكونه من حيث يرضاه الحق تعالى وبما يرضاه، ولا يصح مشروط بدون شرطه، لأن الله تعالى لا يتعبد له بغير ما شرع. يلا نتعلم الأحكام اللي نتعبد بها لله تعالى، ثم نهذب سلوكنا في اتصال بمقام المشاهدة، إياك نعود نعرف عنا مراقبين وعن الله جل وعلا، إلا نحن اللي ما نشوفه فهو سبحانه وتعالى يرانا. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. زين. إذن من الجرات درة للتصوف في غيرها كدرة في صدفي وكسطور الضاد والطا ذهبا في جنب سطرين بمداد كتبا. فقلت بادئا بقلب البدئ هو أشرف معالي البدي. فقلت من أين هو التصوف في المكان ولا بد منه. فقلت حال كونه بادئا بقلب البدء اللي هو الأدب مع الله تعالى، وعلل أن الوساه يبدأ به إذ هو أشرف معالي البدء، أنهى عنه بدأ بالتصوف إذ هو أشرف معالي البدء، معناها السيد الأول في السيادة، معناها عن الأدب عن أفضل الأعمال، إذ بالآداب في الطاعة تصل إلى الله تعالى وبها تصل إلى الجنة. وهم قالوا عن كاد الأدب أن يكون ثلثي الدين. وهنا لا ينبهنا وتوف على أهمية الاشتغال بالتصوف به اللي قال أبو علي الثقفي، قال فلو أن رجلا جمع العلوم كلها وصاحب طوائف الناس فلا يقتدى به حتى يأخذ أدبه عن شيخ وإمام. توف ذاك هو اللي قال ابن عاشر يصحب شيخا عارف المسالك يقيه في طريقه المهالك يذكره الله إذا رآه ويوصي العبد إلى مولاه. إذن فقلت بادئا بقلب البدئ إذ هو أشرف معالي البدئ، وهو أشرف المعالي جمع معلاه معالي البدء به اللي هو البدء الأول في السيادة. فقلت بادئا بقلب البدء إذ هو أشرف معالي البدء. زين هذا هو اللي اليوم مش الشيخ لكن راهو من قدام. فادب مع الله على وجل بأن تلازم الحياة والذل مكسرا تحت الحياة وخاضعا تحت المهابة إليه ضارعا ملغي مرادك إلى مراده خل من الطمع في عباده. هذا وقد رام لسان الحال. وهنا قال فادب مع الله على وجل بأن تلازم الحياة والذل. فادب هون عايد أمر معناها عن يا الله حد يتأدب مع الله جل وعلا. فادب مع الله على وجل بأن تلازم الحياة معناها عن حد يعود حي، معناها الإنسان يعود في فمة خوف من أن يفعل شيئا يعاب عليه، لأن الحياة في اللغة هو تغير يعتري الإنسان من خوف ما يعاب به، والحياة شرعا خلق يبعث على الشناب القبيح ويمنع من التقصير في حق ذوي الحق. وراه الأدب عد مما يبعث على التقوى. وقال الفريد السالك قال رؤية الآلاء لي النعم ورؤية التقصير تتولد من بينهما حالة تسمى الحياء. أنا حديثا دائما هو دائما يرى عنه مقصر ويعرف عن الله تعالى عنه أنعم عليه بنعم جديدة عديدة، وظلم الجديدة هذه النعم وهذا الرؤية للتقصير يولدان الحياء. قال فادب مع الله على وجل بأن تلازم الحياء. الحياء عايد متعدل. قال إن الحياء لحسن وذم في طلب علم وأذان فاقتفي ونظر الوجه من المخطوبة إياك والحياء بثلاثة. الحديث فيه الحياء خير كله، وفيه الحياء لا ياتي إلا بخير، حديث متفق عليه. وفيهم اللي أنه صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: استحيوا من الله حق الحياء. فقالوا: رسول الله إنا نستحيي. قال: ليس ذلك، ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وليذكر الموت والبلاء، ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا. زين. هو الحياة عايد مراتب، أعلاها الاستحياء من الله تعالى ظاهرا وباطنا، وذاك هو المقام اللي ينقال له مقام المراقبة الموصل إلى مقام المشاهدة. وقال القشيري عن الحياة أنه هو انقباض القلب لتعظيم الرب. زين. منكسرا تحت الحياة وخاضعا تحت المهابة إليه ضارعا، معناه يعود حد ضار إلا تعالى، مع يعود حد بعد جاء يبتعد عن الذل. حال كونك منكسرا تحت الحياة به اللي يلا حد يعود يصاب بالذل والانكسار به اللي قال الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه، قال: أتيت الأبواب كلها فوجدت عليها ازدحاما، فأتيت باب الذل والانكسار فوجدته خاليا فدخلت منه وقلت: هلموا إلى ربكم. هذا توجيه زي من شيخنا هذا الشيخ عبد القادر الجيلي. إذن منكسرا تحت الحياة وخاضعا تحت المهابة إليه ضارعا، خاضعا معناها متذللا، تحت المهابة معناها يتحد خاضع ذليل مستكين لله سبحانه وتعالى. زين. منكسرا تحت الحياة وخاضعا تحت المهابة إليه ضارعا، ملغي مرادك إلى مراده، خال من الطمع في عباده. يا الله، ما اللي حد يعود ملغي مرادك إلى مراده، معناها ندور توف ذاك اللي يرضي الله سبحانه وتعالى، مرادنا هو مرضات الله سبحانه وتعالى. ملغي مرادك إلى مراده به اللي يقول الشيخ أبو الحسن رضي الله عنه: لن يصير الولي، معناها عن ثم أحوال يعود حد يا الله يمر بها إياك يصير ذيك المقامات اللي احنا كاملين فاصلين في نوصلها. قال: لن يصير الولي خير من الحال، الحال محكوم عليه والعلم حاكم، والعلم هاد والحال تابع، الحال سيف فإن لم يصحبه علم فهو مخراق لاعب. زين. إذن منكسرا تحت الحياة وخاضعا تحت المهابة إليه ضارعا، ملغي مرادك إلى مراده اللي هو الله جل وعلا، خال من الطمع في عباده، أنا عن الحاجة الله في الله سبحانه وتعالى، خال من الطمع في عباده به اللي إبراهيم عليه السلام من شاف جبريل هو لا هي لا يجي في النار لا يدله الناس في النار، قال له: ألك حاجة؟ قال له: أما إليك فلا، وأما إلى الله فنعم. قال له جبريل: اسأل ربك. قال له: علمه بحالي يغنيه عن سؤالي. هذا من المقامات اللي الوصول لها لا يراها الله، حد أعطاه الله تعالى المكان كيف اللي أعطاه لإبراهيم عليه السلام. إذن ملغي مرادك إلى مراده، خال من الطمع في عباده. هذا: وقد رام لسان الحال أوان الأشغال والارتحال، مني كتابا في صلاح البال، إذا بفضل الله في إسبال. نعم. زين. معناها هذا: وقد رام، معناها طلب مني لسان الحال، لسان الحال أوان الأشغال والارتحال، أوان ساعة الناس في البدو مشتغلة بأمورها بالعلم والارتحال، علي مني، معناها عنه ساعة الارتحال والاشتغال هو عنده منهم الكافي يغير. قال: هذا: وقد رام لسان الحال أوان الأشغال والارتحال، مني كتابا في صلاح البال اللي هو القلب، به اللي التصوف هو علم بأصول يعرف بها صلاح القلب والحواس، معناه يعود حد لا يصلح قلبه يعود كأنه هذه الموضة اللي هي يشرف شي عندنا تعود عاد صالحة، وبصلاحها نصلح جميعا. هذا وقد رام لسان الحال أوان الأشغال والارتحال مني كتابا في صلاح البال، إذا بفضل الله في إسبال، معناها منين طلب منه هذا التأليف، وذا هو تبارك الله معه صعب عليه، قال إذا بفضل الله في إسبال، الباء فمات ياه زائدة. معناها هذا هو الله جل وعلا يسر له هذا النظم من فضل الله عليه، معناها عنه منين عام ما بعثه على التأليف عن الناس، طلبت منه يا رجع عمل لي الله جل وعلا يسره له، وذاك واضح به النظم عجيب بحسن الصياغة والأسلوب، ويجيب لنا شمل المعارف المختلفة اللي ما هي عادية بها الزين، اللي تصب كلها في تنوير القلب وصقله وجعله يعيش في فضاءات في المقام العالي في الزهد في الصبر في التوكل. إذن ومدني بمدك المنيع لأرتوي من فيضك الرفيع، فلا يرى بالي بغير الله مكترثا حسبي رضا إلهي، فأترقى في مقامات اليقين زهدا وصبرا في اصطفاء مستبي، لين عقب يجي واشعل رضائي بالقضاء والقدر خير معد لحلول الكدر. السلام عليكم ورحمة الله.